بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لزاد المستقنع، شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب إخراج الزكاة وما بعده، وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح حفظه الله: باب إخراج الزكاة، يعني زكاة المال. هذا رجوع لزكاة المال. نعم. لأن الكتاب كتاب الزكاة، وصدقة الفطر نوع من الزكاة، فلذلك أدخلت فيه. يجب على الفور، يجب إخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول وعند وجوب الزكاة، فإنه لا يتأخر في إخراجها، لقوله تعالى: وآتوا الزكاة. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الفور. يعني وآتوا الزكاة. نعم، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الفور. نعم، يعني في الحال. ولا يجوز التأخير إلا إذا دل دليل على التأخير، ولأن في إخراجها على الفور مبادرة في إبراء الذمة. ما يأخر الواحد زكاة ويقول أنا أدفعها مقسطة، يعني على الفقير أو على المسكين، لأنه لا يتصرف، فأنا أدفعها له مقسطة. لا، يدفعها على الفور. نعم، كاملة. نعم. قال: ولأن في إخراجها على الفور مبادرة في إبراء الذمة، لأن الذمة مشغولة بالزكاة، فيجب عليه أن يبادر بإبراء ذمته وتفريغها من هذا الواجب مهما أمكنه ذلك على الفور مع إمكانه. أما إذا لم يمكنه لغيبة المال أو لعدم وجود فقراء في المكان وأخرها، يبحث عن فقراء ومستحقين، وكان التأخير لعذر فلا مانع من ذلك. قال: إلا لضرر. إلا استثناء، هذا استثناء، يعني مع الإمكان، إذا ما أمكن بسبب غيبة المال أو عدم وجود فقراء، ما وجد أحد من أهل الزكاة، نعم، في هذا المكان، فإذا أخرها أو أخرجها إلى مكان آخر فيه فقراء، أي نعم، ومستحقين، فلا بأس. قال: إلا لضرر، إلا إذا منع مانع من إخراجه على الفور فإنها تتأخر بقدر المانع، ثم إذا زال المانع يخرجها ويبادر بذلك. أين؟ فإن منعها من منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، أي لم يعترف بوجوبها ولو أخرجها، لكن يقول: ما هي بواجبة، فإنه يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين، ومكذب لما علم من الدين بالضرورة. ومن كان كذلك فلا شك في ردته، إلا أن يمنع مانع من تكفيره كان يكون جاهلا بالحكم، فإنه يعرف بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة، فإن أصر على جحد الوجوب مع تعريفه والبيان له فإنه يحكم بردته ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. يعني الكفر يكون إما كفر جحود نعم، إما كفر جحود وتكذيب أو كفر إباء، كفر اعتقادي أو كفر عملي. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور. نعم. قال: وأخذت منه وقتل لأنها حق لغيره، حق للفقراء والمساكين، فلا تسقط بجحده لها، لا يسقط حق المساكين بجحده له بعد وجوبه وتقرره، فتؤخذ ويقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فتؤخذ ويقتل، نعم، يقتل مرتدا إن لم يتب إلى الله تعالى. نعم. قال: أو بخلا أخذت منه. أما إذا منعها أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وسموا مرتدين، لماذا؟ هم لم يجحدوا وجوبها، لكن جحدوا استمرار أدائها لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا محمد، اللهم صل وسلم، نؤديها إليه، فما بال أبي بكر؟ فكأنهم جحدوا استمرارية أداء وجوبها لولي الأمر من المسلمين بعد رسول الله. فمن جحد أداء استمرار وجوب أدائها لولي الأمر من المسلمين هذا حكمه، أي نعم، يكون كافرا وتؤخذ منه. نعم. أما إذا جحدها بخلا، يعني منعها بخلا وهو لا يجحد وجوبها لكن بخل بها، أي نعم، فهذا حكمه يأتي. أو بخلا أخذت منه. أما إذا منعها بخلا، أي وهو مقر بوجوبها لكن منع الزكاة بخلا بها وجحا بها، فإنه يلزم بإخراجها، فإن أبى فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا. نعم، لأنها حق وجب عليه لغيره، وولي الأمر يتدخل لأخذ الحق من الظالم، فيأخذ حق الفقراء من مال هذا الظالم الذي منعه بخلا. قال: وعزر، يعني يؤدب بما يردعه من السجن أو الضرب أو غير ذلك من أنواع التعزير، لأنه عاص لله ولرسوله فيعزر، يعني يؤدب بقدر ما يردعه. وإن كان الذي منع الزكاة وهو يقر بوجوبها لكن منعه البخل من إخراجها، وله شوكة له شوكة يعني له أعوان وله شوكة يعني قوة، فإنه يجب أن يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخضعوهم لإخراج الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام وشعائره الظاهرة، ولأنها حق للفقراء والمساكين. وقد جاء الوعيد الشديد على مانع الزكاة، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه في الذين يمنعون إخراج الزكاة من الذهب والفضة. وأما الذي يمنع إخراج زكاة الإبل أو البقر أو غيره فإنه يؤتى به يوم القيامة ويبطح في قاع قرقر، يعني قاعا مستويا، ثم يؤتى بهذه الإبل فتمر عليه تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، إذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. نعم، أخرجه مسلم. نعم. وإن كانت هذه الزكاة من الذهب والفضة فإنها تصفح صفائح وتحمى بالنار كما في هذه الآية، كما في الآية الكريمة، فيكوى بها جبينه وظهره وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ويرى حاله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك من عذاب الذي يمنع زكاة الذهب والفضة

فيكون بإعطائه من الزكاة كف لشره عن المسلمين، لأن كف الشر عن المسلمين أمر مطلوب، فإعطاؤه من الزكاة في صالح المسلمين، فيعطى من الزكاة قدر ما يكف شره. نعم، يعني مثل الدول الأخرى التي ليست مسلمة كافرة، فتعطى من الأموال بقدر ما يكف شرها وبقدر ما يذهب رغبتها في الغزو والهجوم والاستيلاء على مصادر الثروة، فيصارعون بشيء من المال لكف شرهم. هذا سائغ، يصارعون بشيء من الزكاة، فكيف بشيء من المال؟ من باب أولى. أي نعم. ويعني سمعنا قصة عن الملك عبد العزيز رحمه الله من هذا القبيل، أن بريطانيا الدولة العظمى أظن طلبت منه أن يأذن لهم في يعني مكان قرب البحر يكون ميناء لرسوهم مدة مؤقتة، فجمع أهل الحل والعقد وأهل الرأي يستشيرهم، فكلهم أشاروا بأنه لا يجوز أن يأذن لهم لأنهم كفار. وكان الملك فيصل الله يرحمه ساكت، فقال له: لما لا تتكلم أنت والوحيد؟ قال: أرى أن تأذن لهم مدة معلومة، لأنك لو لم تأذن لهم لا احتلوه بالقوة، فكونهم يعترفون لك بالسيادة وتأذن لهم مدة معلومة لتكف شرهم ويمنع احتلالهم إياه بالقوة، هذا أولى. فكان هذا هو الرأي الصائب، يعني ذكرنا به هذه المناسبة. فينبغي أن يعطى يعني من يخشى شره ولا يدفع شره إلا بالعطاء، يعطى. نعم، فهذا رد على بعض المستعجلين أو بعض الشباب أو بعض المفتاتين، يقولون: أموالنا وين راحت؟ أموالنا توزع في الخارج ونحن كذا ونحن كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سنته، يعطي المؤلفة قلوبهم من يرجى قوة إسلامه ومن يرجى دخوله في الإسلام، ويترك ما يعني من هم أحب إليه من هؤلاء المعطين، ويعطي أيضا من يكف شره بهذا العطاء. فالله المستعان. نعم. قال: الخامس من أصنافها للزكاة الزكاة الرقاب، وهم المكاتبون، جمع مكاتب. جمع مكاتب. مكاتب. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على أقساط تسمى بالنجوم. أين؟ فإذا دفعها إليه. قال في اللسان. قال في اللسان. وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي، أي الثريا، وكذلك باقي المنازل. فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومحل الديون ومحل الديون. نعم. وسموها نجوما اعتبارا بالرسم القديم الذي عرفوه. نعم. انتهى. قال: فإذا دفعها إليه فإنه يعتق ويصير حرا، والإسلام يحث على عتق الرقاب، فلذلك جعل للمكاتبين الذين يسعون في فكاك رقابهم من الرق جعل لهم نصيبا من الزكاة يعينهم على أداء ديون كتابتهم حتى يعتقوا. قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي آية أهل الزكاة إن علمتم فيهم خيرا، يعني توجه للدين والإسلام. نعم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. وفي آية أهل الزكاة يقول جل وعلا: وفي الرقاب الذين يسعون في عتق رقابهم من الرق إلى الحرية. ويدخل فيه السجناء المسجونون يعني في ديون وفي أموال، نعم يدخل في الرقاب. أيضا من غلظت عليه الدية وإلا يقتل، يعني من إذا تنازل أصحاب القصاص عن القصاص إلى دية مغلظة، أي نعم، فهذا أيضا السعي في فك رقبته من القتل يعتبر من الرقاب. نعم. قال: ويفك منها الأسير المسلم. وكذلك من موضوع الرقاب الأسير المسلم بأيدي الكفار، إذا أسر الكفار مسلما وطلبوا الفداء فإن هذا المسلم الأسير يعطى من الزكاة قدر ما يفك رقبته من الأسر. مثل يحصل يعني اختطاف لمسلم ويأسره المختطفون ويطلبون مالا، فيسوغ أن يدفع لهم من الزكاة ما يفك أسر هذا الأسير. نعم. السادس: إذا لم يكن هناك قوة إلا دفع المال. نعم. أما إذا كان هناك قوة مع يعني أمن المفسدة وسفك الدماء هذا شيء آخر. نعم. السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم من الغرامة، وهي دفع المال. والغارم على قسمين: القسم الأول لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين بأن يكون هنالك نزاع بين قبيلتين من المسلمين ويخشى من ثوران الفتنة بينهم والقتل بسبب التنازع. والبين معناه الفراق، يعني يحصل بينهم فرقة ويحصل بينهم نفرة، وهذا لا يصلح بين المسلمين. فإذا حصل مثل هذا وتدخل بعض المصلحين لإصلاح ذات بينهم وتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية تدفع لأحد الجهتين من أجل الصلح، فإن هذا المصلح لا يترك يتحمل الغرامة من ماله، لأن ذلك يجحف به، ولأن ذلك يفضي إلى ترك الإصلاح بين الناس، فيساعد من الزكاة ويعطى من الزكاة قدر هذه الغرامة التي تحملها، وهذا هو الغارم لغيره. نعم. ولو مع غني فيعطى. نعم غني، أحسنت. فيعطى ولو كان غنيا من الزكاة من أجل سداد الغرامة التي تحملها، فإنه لا يأخذ لنفسه وإنما يأخذ للإصلاح فيعطى من الزكاة. القسم الثاني: أو لنفسه مع الفقر. الغارم لنفسه وهو إنسان عليه ديون وليس عنده سداد لهذه الديون وهو مطالب بها، هذا يعطى من الزكاة قدر ما عليه من الديون، يعطى لفقره نظرا لأنه فقير ومطالب بديون، وليس عنده سداد فيعطى من الزكاة قدر ما يسدد ديونه. أما إن كان الغارم لنفسه غنيا ويقدر على سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة. قد يقال إن هذا الغارم قد تكون غرامته بسبب فعل محرمات أو ارتكاب قبائح علقته الديون من أجل ذلك، فهل يعان من الزكاة؟ فيه سقط يعني، أو ربما تقديم وتأخير. بعض الغارمين يتحمل على نفسه مئات الآلاف وراتبه قد يبلغ 10,000 في الشهر، هذا ينظر فيه، إذا كان يقدر على السداد من رواتبه فإنه غني لا يعطى من الزكاة. أما إن كان راتبه لا يكفي إلا لنفقته ولا يسدد الديون التي عليه هذا يعطى بقدر ما يسدد به ديونه. نعم. قد يقال إن هذا الغارم إلى آخره. نعم. قد يقال إن هذا الغارم قد تكون غرامته بسبب فعل محرمات أو ارتكاب قبائح علقته الديون من أجل ذلك، فهل يعان من الزكاة؟ نقول: هذا فيه تفصيل. إن كان تاب من هذه الجرائم وأصلح فإنه يعطى من الزكاة ما يسدد به تلك الغرامات إعانة له على التوبة وإبراء لذمته. أما إن كان لم يتب وهو مستمر على فعل هذه المخالفات

لقوله تعالى لما ذكر سبحانه أجرة الرضاعة للمولود قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني بأن الوارث يقوم مقام والد الطفل في دفع أجرة المرضعة في مقابل إرثه لو مات. قال فصل وإذا أخرج الزكاة ووضعها في مصارفها الشرعية أجزأت، لكن كونه يصرفها في أقاربه المحتاجين الذين لا يرثهم بفرض ولا بتعصيب هذا أولى وأحسن، لكن لو صرفها في غيرهم أجزأت إذا كانت في المصارف الثمانية. بقي فصل يعني في هل تدفع إلى هاشمي نعم ومطلبي ومواليهما نعم. قال فصل ولا تدفع، هذا بيان لمن لا يصح دفع الزكاة إليهم وهم هاشمي. الهاشمي نسبة إلى بني هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، الصدقة الواجبة نعم. وآل محمد المراد بهم هنا قرابته وهم آل العباس وآل أبي طالب. ثانيا ومطلبي، المطلبي وهم آل المطلب بن عبد مناف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، حيث دخلوا معهم في الشعب وقت الحصار والمقاطعة. ثالثا ومواليهما، موالي بني هاشم وموالي آل المطلب، وموالي آل المطلب وهم عتقاؤهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. رابعا ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، المرأة الفقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها لا تعطى من الزكاة لاستغنائها بذلك نعم لاستغنائها بذلك عن الزكاة، فإن كانت تحت فقير أو تحت غني لا ينفق عليها أعطيت من الزكاة دفعا للضرر عنها. خامسا ولا إلى فرعه، ولا يدفع زكاته إلى فرعه وهم أولاده وأولاد أولاده لوجوب نفقتهم عليه. وأصله ولا إلى أصله وهم آباؤه وأجداده وأن علوا لوجوب نفقتهم عليه. ولا إلى عبد وهو المملوك لوجوب نفقته على سيده. وزوج ولا تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لوجوب نفقتها عليه، لأنها بذلك ترجع زكاتها إليها. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، إذا دفع زكاته لمن ظنه غير مستحق للزكاة فبان أنه مستحق لها لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حين دفعها إليه، أو بالعكس لم تجزئه بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه من أهلها فتبين بخلاف ظنه لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا ولا يعذر بالجهالة، لأن المدفوع له غير مستحق لها فلم يضعها في موضعها إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لخفاء الفقر عادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولأنه إلى من يعتقده مستحقا والفقر أمر خفي. ولأنه دفعها نعم أقول ولأنه سقط إلى من يعتقده مستحقا، هنا سقط دفعها أو أعطاها بعد الحديث قال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. ولأنه إلى من يعتقده مستحقا، ولأنه دفعها إلى من نعم ساقط الكلمة نعم. ولأنه دفعها إلى من يعتقده مستحقا أحسنت، والفقر أمر خفي فيعذر يعني بهذا.